أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين في سبيل الله يعني صنفين، مثل أن ينفق دنانير ودراهم، أو دراهم وأمتعة، أو خير وإبل، أو ما أشبه ذلك. المهم المراد بالزوجين الصنفين، كما قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.